ten miti tino cheneb o on teve fiot nem beb nef mas onweb Nem bekiot en asos Nem beb nef maso Eb zhaki eksot emor Esselamu leki ya Mariam Ken zil abil marhum Esselam صارت منتخبة شجرة وحسنا مشتور السلام لكرب تكرم لم يس بها بشر وبها بلغنا الفرق نورها جليل القضاء السلام لمركب غالي حامل رب القوات يخرج منه يلالي بروقا مع شهير فايت كل العنبار طبعك يا طريق ومسير ما تحك لي يا متجار سلام لي يا مام وحمام صح في الأرض القفرة يبشرنا بالسلام وأطلق كل العصرة السلام لك يا يمامة في مراحل إسرائيل السلام لك يا يمامة حاملة عمانوئيل طوباك يا شورى في يد الأبهار هذه قبة مشهورة وداخلها إله مجنون السلام لك يا خزانة حاوية صرار اللاهوت مريم فخر رجانة باب وطريق للملكوت دنيا لرأى ابن بشر محمول على سعيديك هو الأزل المنتظر يسوع ابنك منشيكي عمري ولا مني وانا تايه في غفلات لضع من يضمني مرتكب كل الزل Mariam I